قال: بل التوبة والرحمة، وهذان إسنادان جيدان. الهامش قوله: وهذان إسنادان، يعني سندي الحديث بروايتي. انتهى الهامش. وهذان إسنادان جيدان، وقد جاء مرسلا عن جماعة من التابعين، منهم سعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغير واحد. وقال تعالى في سورة سبحان: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآية 85 من سورة الإسراء. انتهى الهامش. أي خلق عجيب من خلقه، وأمر من أمره، قال لها كوني فكانت، وليس لكم الاطلاع على كل ما خلق، وتصوير حقيقته في نفس الأمر يصعب عليكم بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته. ولهذا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد ثبت في الصحيحين أن اليهود سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فتلا عليهم هذه الآية، فإما أنها نزلت مرة ثانية أو ذكرها جوابا، وإن كان نزولها متقدما. ومن قال إنها إنما نزلت بالمدينة واستثناها من سورة سبحان، ففي قوله نظر، والله أعلم. الهامش: بعد هذا نقل ابن كثير عن ابن إسحاق ما رواه من قصيدة طويلة عن أبي طالب مطلعها: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل. وذكر قول ابن هشام في هذه القصيدة: هذا ما صح لي من هذه القصيدة، وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. وقال ابن كثير: هذه قصيدة عظيمة بليغة جدا، لا يستطيع بقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع، وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعها. وقد أوردها الأموي في مغازيه مطولة بزيادات أخر، والله أعلم. ونقول: لقد بالغ ابن كثير في ثنائه على هذه القصيدة، إذ ليست بأفضل من المعلقات، بل ولا ما دونها. انتهى الهامش. تكذيب المشركين بالقرآن العظيم. قال إسحاق ابن راهوي: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: ولم؟ قال: ليعطوك. قال: ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لتتعرض ما قبله. قال: فإنك أتيت محمدا لتتعرض ما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: قف عني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: